عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدعاء سلاح من أسلحة الله للمؤمنين فقط، يحرم منه أي من هذا الدعاء غير المؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين أذنت لهم بهذا السلاح ليدفعوا عنهم كل فساد ويجلبوا به كل نجاح. آمين. إني داع فأمنوا. اللهم ثبت في الخيرات وطأتنا، اللهم ثبت في الخيرات وطأتنا، ونفس بعد خروج الروح والموت كربتنا، وبارك لنا في مصيرنا ومنقلبنا، ولا تحقر ذمتنا يا غاية رغبتنا، يا أرحم الراحمين، يا لطيف يا لطيف، ألطف بنا بلطف خفياتك، يا لطيف بالقدرة التي استويت بها على العرش فلم يعلم ولا يعلم أحد كيفية استوائك عليه إلا أنت. اكفنا شر كل شرير يا من كان قبل أن يكون شيء وهو المكون لكل شيء، ويا من يكون بعدما لا يكون شيء. نسألك بلحظة من لحظاتك الحافظات الغافرات الراحمات المنجيات، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أن تغفر ذنوبنا وتعتق من النار رقابنا، وترحم بعد الموت غربتنا وكربتنا وانفرادنا، وأن ترحم الآن آباءنا وأمهاتنا وموتانا وجميع موتى المسلمين. لا إله إلا أنت رب العالمين، أرحم الراحمين، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، رب العرش العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.